حصريا على موقع djkimo.com. جرب مرة تشتاق مثل شوق اللي بيه، خصوصا من تانيك وقت المغربية. أحس بنفسي مخنوق، تعالي الحق علي، صعب أقدر بلياك، خل نرجع سوية. والله تغيرت حيل من قد ما تاني حبك، آني لا تصير فد واحد لاني، ولو مو مشكلة تكون المهم ترجع واشوفه. تعب لحظات ويروح اذا المس جفوفه. والله تغيرت حيل من قد ما تاني احبك، آني لا تصير وفد واحد انا. أحس ضايع بلياك، حال الضيم حالي، زعل صدقني ما يفيد، يلا رجع يا غالي. عوضني الخسارات سهر ديك الليالي، ما تسأل علي ليش صاير لوبالي. هسا على الأقل كون أسمع كلمة منك، خطر بالي يرتاح ما يشغلني عنك، تعال احكي لي يا ريت سبب زعلك اعوفه. كنت من دون ما تعيش الا بحضني تغفه. والله تغيرت حال من قد ما اتاني احبك، اني لا اصير فد واحد على موقع djkimo.com.